الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بعون الله تعالى في شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في ذلك نبدأ بمقدمة بين يدي الكتاب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما كان وما يكون إلى قيام الساعة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. اتفقنا. وعن أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فأخبرنا بما كان وبما هو كائن فأعلمنا أحفظنا. رواه مسلم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تحكي قصة واقعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خطبته المشهورة من الفجر إلى المغرب. وكانت هذه الخطبة نقلها أيضا غير أولئك من الصحابة، غير عمر وغير حذيفة وغير أبي زيد عمرو بن أخطب، وربما بعضهم نقل بعض ما ورد فيها. إلا أن هذه الأحاديث الثلاثة في الصحاح، وقد نقلوا وأشاروا إلى مجمل ما جاء فيها، وهو الإخبار عن بدء الخلق من زمن أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة، كما في حديث عمر: حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم. وأشار أيضا حذيفة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر من مقامه إلى قيام الساعة، ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الحوادث وأمارات الساعة وعلاماتها التي تحدث من زمنه إلى قيام الساعة. وأهم الحوادث، ليس المقصود كل حدث، وإنما أهم هذه الأمارات والحوادث بين يدي الساعة. ومن أشهر هذه الحوادث الفتن، ولذلك بعض أهل العلم الذين ألفوا في هذه المسائل فرقوا بين هذه الحوادث الثلاث، كالشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى سمى كتابه الإخبار عن الفتن والملاحم وأمارات الساعة، أي فرق بين الفتن وبين الملاحم وبين أمارات الساعة، وهذا التفريق هو الصحيح. فالفتن منها ما يكون أمارة من أمارات الساعة، ومنها ما لا يكون أمارة، إنما هو فتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام البخاري أفرد كتاب الفتن ولم ينص أو يقصد فيه الإخبار عن أمارات الساعة، وإن كان بعض الفتن التي ذكرها هي من الأمارات، لكن الباب الذي ذكر فيه ونص فيه على علامات الساعة وأشهر من ذلك هو باب في المناقب اسمه باب علامات النبوة، وذكر فيه نحو من 60 حديث كلها يشير فيه إلى أن هذه الأشياء التي ذكرها هي بين يدي الساعة ودلائل على نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والكتاب الذي أيضا بين أيدينا كتاب الفتن فيه دلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن بحاجة في هذه الأزمنة المتأخرة إلى أن ندرس دلائل النبوة وعلامات النبوة مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب، لأن هذه الأمارات هي في حديث جبريل الطويل الذي هو خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب لما قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر سفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وفي الرواية الأخرى على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فأجابه كما تعلمون، ثم أخبره عن الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك، ثم قال: أخبرني عن الساعة، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فقال: أخبرني عن أماراتها، فقال: أن ترى الكفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، وأن ترد الأمة ربتها، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن هذا جبريل أتاهم يعلمهم دينهم، فعلم أن من مهمات الدين بعد معرفة الإسلام والإيمان والإحسان أن يتعلم الإنسان ما عن أمارات الساعة ما يزيد في إيمانه وفي شهادته أن محمدا رسول الله، لأن هذه الدلائل مما تزيد الإيمان بالرسالة وصدق النبوة، وترسخ خاصة في الأزمنة المتأخرة التي غلبت على الناس فيها الماديات وأبعدتهم عن كثير من الإيمان بالغيب. فدلت هذه الأحاديث التي ذكرناها على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الحوادث وعن هذه الأمارات ومنها الفتن. فهذه الفتن قبل أن نبدأ فيها نريد أن نعرف معنى الفتنة وما المقصود بها، ونقول ذلك باختصار حتى ندخل في صلب الموضوع. أصل الفتنة هو الاختبار والامتحان، هذا أصل معنى الفتنة، الاختبار والامتحان، وهي كل ما يمتحن الله عز وجل به عباده ويختبرهم به من الخير والشر في شرعه وفي قدره، أي في الأوامر والنواهي هذا شرعه، والأقدار المفرحة والمحزنة وهذه أقدار الله عز وجل وقدره، هذا الأصل في الفتنة. ثم أطلقت بعد ذلك هذه كلمة الفتنة أطلقت في الألفاظ الشرعية في النصوص الشرعية أطلقت على المكروه الناتج عن هذا الامتحان والاختبار، أطلقت بعد ذلك على المكروه الناتج عن هذا الامتحان الذي هو الامتحان بالشرع وبالقدر الأوامر والنواهي وبالأقدار. طيب، ما هو المكروه الناتج عن هذا الاختبار؟ هو الكفر والشرك والإثم والفجور، كل هذه الكلمات والمترادفات يطلق عليها أيضا اسم الفتنة، وهو المكروه الناتج عن أصل معنى الفتنة. وكذلك أطلقت الفتنة على ما يؤول إليه هذا المفتون من إيش؟ من العذاب والتحريق بالنار، فهو إذا انفتن بذلك وأصبح مفتونا كانت فتنته عذاب النار والتحريق بالنار. فعرفنا إطلاقاتها الثلاثة، تطلق على أصل الامتحان والاختبار بشرع الله وقدره بالأوامر والنواهي وبالأقدار المفرحة والأقدار المحزنة، ثم أطلقت بعد ذلك على نتيجة هذا الامتحان المكروهة، النتيجة المكروهة وليس النجاة، النتيجة المكروهة وهي الكفر والشرك والإثم والفجور، ثم أطلقت على نتيجة العقوبة أو نتيجة الفتنة أو ما تؤول إليه بالمفتون وهو التحريق والعذاب بنار جهنم، أعاذنا الله وإياكم من عذاب النار وعذاب القبر. من المعلوم أن الضلال والزيغ في الفتن يرجع إلى بابين، إلى بابين هما بابي الهلاك، باب الشبهات وباب الشهوات، باب الشبهات وباب الشهوات. فباب الشبهات غالبا ما يدخل على الأوامر الشرعية، يشبه على الإنسان في أوامر الله ونواهيه أو في أوامره، النواهي تأتي بعد، يشبه عليه في الأوامر في الواجبات في الفرائض المطلوبة منه فيشبه عليه فيها، هذه غالبا ما يدخل منها الفتنة من باب الشبهات على الأوامر، وأيضا على الأقدار المؤلمة. الأقدار المؤلمة يدخل على الإنسان الشبهة فيها، يدخل عليه الفتنة منها، فيمتحن بالمصيبة المؤلمة. ولذلك حفت الجنة بالمكارم، ومن أقام فرائض الله عز وجل وصبر على الأقدار المؤلمة فإنه بإذن الله ينجو. وأما باب الشهوات فغالبا ما يدخل على النواهي الشرعية والأقدار المفرحة، ولذلك نقول حفت النار بإيش كما في الحديث الصحيح، حفت النار بإيش؟ بالشهوات. فهذا باب الهلاك الآخر يشبه عليه أو تأتي شبهة تغذي هذه الشهوة فتجعله لأجل شهوته الغالبة أن يقتحم المنهيات، وأيضا لا يشكر الله عز وجل على نعمه وأقداره المفرحة. ونعلم أن كل شبهة طرأت على الإنسان غالبا ما يغذيها إيش؟ شهوة. والعكس بالعكس، كل شهوة غالبا ما تغذيها شبهة. فالإنسان يستسفل الشهوات المحرمة ويشبه ويحسن ويزين لنفسه بشبهة معينة أن يقدم ويقع في ذلك. إما الشبهة شبهة الإرجاء مثلا ويقول الله غفور رحيم ثم يدخل في المحذور ويقع فيه، أو استحلاله وتأويله وتأويل النصوص التي وردت فيه لأجل إرضاء شهوته ورغباته فيتأول النصوص، وهذا معنى أنه يتتبع المتشابه من الكلمات ومن الأقوال ما يستحل به ما حرم الله عز وجل عليه. وهذين البابين، باب الغواية بسبب الشهوات وهو باب غواية اليهود، هم أهل علم يعلمون لكن شهواتهم أرادوا أن يحققوها مع العلم الذي عندهم، فكانوا مغضوبا عليهم لأنهم غاوين ضلوا عن علم. وأما النصارى فهم أهل ضلال وأهل شبهات لا يعرفون، ليس لديهم علم، فغرقوا في الضلال فأخذوا يتعبدون على ضلال وهلكوا، فهم يسمون ضلال والنصارى غاوين. ولذلك برأ الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الأمرين، فقال الله تبارك وتعالى: ما ضل صاحبكم، يعني ضلال النصارى، وما غوى، أي غواية اليهود. ولذلك نقرأ في الفاتحة نقول: غير المغضوب عليهم، يعني هؤلاء الغاوين اليهود، والضالين الذين هم النصارى. فهذين البابين هي أبواب الهلاك والتي تدخل منها الفتن، من باب الشهوة أو من باب الشبهة. ولذلك معنى قول ما ظهر من الفتن، ما ظهر من الفتن هي فتن الشهوات والتي تتعلق بالجوارح، بالألسن وبالسماع وبالبصر باليد وغير ذلك من جوارح الإنسان الظاهرة والفرج وغير ذلك. هذه فتن الشهوات الظاهرة في الأشياء الظاهرة، وفتن الباطنة ما بطن من الفتن هي فتن الشبهات والتي هي زيغ القلوب، زيغ القلوب في اتباع ما تشابه من النصوص، سواء نصوص القرآن أو نصوص السنة أو كلام بعض أهل العلم، واتباع ما تشابه منه، لأن التشابه يكون في كل كلام وجد، في كلام الله وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء وفي كلام عامة الناس. فالذي يتبع المتشابه هو في قلبه زيغ، وهذه فتنة الباطن. ولذلك نقول في الدعاء وسوف يأتينا إن شاء الله: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والفتن هذه التي قلنا تدخل من باب الشبهات والشهوات هي تعرض على القلب، ومداخلها على القلب ما هو؟ السمع والبصر. إذا دخلت من السمع والبصر ثم بعد ذلك المقايسة القلبية، والتفكر القلبي. فهذه هي المداخل على القلب التي منها تدخل الفتن فينفتن بعدها القلب أو يثبت. وهذه المداخل هي مداخل العلم، هي مداخل العلم، إما خبر سمع مما جاء في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإما حس ومعاينة لأمور تتعلمها بالنظر وبالرؤية، وإما أيضا مقايسة بالقلب. ولذلك الضلال من هذه الطرق، إما يكون خبر كاذب أو حس منخدع فيه، نظر قد انخدع فيه ولم يصب الصواب فيه، أو إيش؟ أو ظن كاذب، مقايسة الكاذب الباطل. ولذلك هذه الطرق إما أن ينجلب إليك منها الخير ويدخل منها الخير إليك، أو ربما دخل عليك منها الشر. وسوف نعلم في الوقاية من الفتن أن هذه الأمور الثلاثة هي التي تحجب عن نفسك الفتنة بسببها. إذا حجبت عنها مداخل السوء فأصبح سمعك متجه إلى سماع القرآن والسنة والعلم الصحيح الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونظرك إنما هو لما أحل الله عز وجل، بعدت عن مواطن الشبه. وكذلك قلبك إذا مر به من الوساوس ما مر لجأت إلى الله مباشرة واستعدت به، فإنك بإذن الله تسلم وتقطع أساس الفتنة. وسوف يأتي في ذلك بيان. قال حذيفة رضي الله عنه، وحذيفة هو عالم الصحابة بالفتن، ولو تأملتم أحاديث الفتن ما يمر علينا وما تقرؤونه في كتب السنة تجدون غالبها يأتي من رواية حذيفة، ويكون لحذيفة فيها رواية. ولهذا أوصيكم بتتبع أيضا وصايا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، لأنه هو عالم الفتن الذي تخصص بذلك، وكان يسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبسؤاله لا يسكت فقط إلى حد السؤال، بل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاة. فكلمات حذيفة وإن كانت بعضها موقوفة تأتيكم في الكتب مثل في الحلية لأبي نعيم وغيرها، ما صح من أسانيدها، إذا كان موقوفا على حذيفة فإنه غالبا ما يكون له حكم الرفع. يقول حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجقيا. أسود يعني غلبه السواد وغطاه تماما حتى أربد وتم سواده وتغطيته، كالكوز مجقيا يعني مثل الكوب الفارق إذا قلب على وجهه فإنه لا يستقبل الماء ولا يستقبل شيء، فكذلك هذا القلب المنكوس المجخي الذي قد اسود من الفتن وعمته، فإنه هكذا يكون حال قلب ذاك المفتون. الحديث هذا في صحيح مسلم، هذه مقدمة هي خمس صفحات، يعني الأحاديث إذا عزوتها سجلونا في مسلم وترجعون لها إذا أردتم الرجوع، أنا أخرج لكم. كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، أي إن كان هذا المعروف يوافق هوى له دنيوي وشهوة له دنيوية أمر به، وإذا كان ذاك المنكر يخالف حصوله، يخالف هوى له دنيوي ويخالف متاع له دنيوي نهى عنه، ليس لله. إذا وجد منه أمرا أو نهيا، يعني من هذا الرجل صاحب القلب المنكوس المجخي. رواه مسلم إلى هنا. أيضا في عند المصنف بن أبي شيبة والحاكم بعد هذا الحديث كما قلت وصية من حذيفة. قال حذيفة بعد هذا الحديث عند ابن أبي شيبة وعند الحاكم قال: فمن أحب منكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لا فلينظر، فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو يرى حلالا ما كان يراه حراما فقد أصابته. أي إذا حلت فتنة عامة، ليس أن الإنسان تغير اجتهاد عالم في وقت وهو يجتهد في مسألة فتغير اجتهاد من غير أمر، ولكن إذا تغير اجتهاد الإنسان بسبب أحوال جرفته وفتنة نزلت وشهوات أناس عمت فتغير اجتهاده لأجل ذلك، عرف من هذا أن هذه فتنة أصابت. وهذا معنى قول حذيفة رضي الله عنه: فإن رأى حراما ما كان يراه حلالا أو رأى حلالا ما كان يراه حراما فليعلم أن الفتنة قد أصابت. وهذا المعيار يعني يحتسبه طالب العلم وينتبه له، لأنه من عالم الفتن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. يبقى معنى من نصح نفسه فلا يتعرض للفتن ولا يأتي إلى مواطنها، وليقطع السبل والأسباب إلى المجيء إليها. يقول الإنسان: أنا معي عقل ولله الحمد وأميز الأشياء، حتى لو نظرت في هذه مثلا الفضائيات أو سمعت بعض الأقوال التي هي أقوال الملاحدة أو بعض هؤلاء المشركين أو الملاحدة أو النصارى أو اليهود، فأنا ذو عقل وأفهم. فنقول إن الفتن كما قال حذيفة رضي الله عنه وهو طبيبها يقول: ما الخمر صرفا، يعني صافيا لم يشب، وهذا يكون سكره شديد نسأل الله السلامة. ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الفتن، رواه ابن أبي شيبة، يعني أن هذا الخمر أن هذا هذه الفتنة تذهب عقل الرجل أشد من لو تناول كأس خمر صرفا ليس فيه مياه أو لم يشب بشيء يخفف السكر الذي فيه. ولا يغتر الإنسان بذلك، فإن من شواهد السنة ما يدل على ذلك مثل حديث الدجال، ولعله يأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع به فلينأى عنه، لا يأتيه، يبتعد، ينأى يعني يبتعد. فإن الرجل يقول: لأذهبن إليه وأقول أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه، يريد أن يذهب وينكر. طيب، ذهابه الآن خالف السنة ولا ما خالف السنة؟ خالف السنة العامة. لا يقول الإنسان: لعلي ذاك الشاب الذي يخرج له من المدينة فيقتله، لا، ذاك شاب واحد. أما هذا الهدي وهذه الوصية النبوية لعامة الأمة، فقال: فإن الرجل يقول: لأذهبن إليه وأقول أنت الدجال، فيأتي فيرى ما بعث الله على يديه من الشبهات فيتبعه ويترك دينه. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يرى ما بعث على يديه من الشبهات فيتبعه ويترك دينه، مع أنه قبل أن يأتيه كان يقول أني سوف أقول أنه الدجال. فلذلك الفتن ليست هينة، وقس على ذلك الفتن، فالدجال مثال لها وإن كان أعظم الفتن لكنه مثال لها، أن الإنسان لا يستخف، لا يستخف، وليصبر. سوف يأتينا أن الصبر عن الفتن وعن مواطنها من أعظم النجاة، من أعظم أسباب الفتن أو النجاة من الفتن. طيب، ما هي أشد الفتن؟ أشد الفتن على العبد، يقول ابن مسعود رضي الله عنه: أشد الفتن ألا يعرف الحق، أشد الفتن ألا يعرف الحق. وقيل لحذيفة رضي الله عنه: أي الفتن أشد؟ فقال: أن تعرض على قلبك، أن تعرض على قلبك الخير والشر، تعرف أن هذا شر وهذا خير وتعرضهما على قلبك فلا تدري أيهما تركه، تقول أسلك سبيل الشر ولا أسلك هذا، مع أنك تعرف أن هذا شر وأن هذا خير، لكن هذا الخير فيه مشقة وفيه تعب وقد يعاديك أناس كثر إلى غير ذلك من الأسباب التي ترده من أسباب الدنيوية وليس النظر الأخروي. وأما الشر فسوف يمهد لك السبل إليه ويسرش طريقك كما يقولون بالورود، فتجده يعرض الأمرين على قلبه مع علمه أن هذا شر وهذا خير، ويتردد ولا يدري أيهما يرضى. هذه من أشد الفتن. وهذا أخرج نعيم بن حماد الفتن وهو صحيح عن حذيفة. وعن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول: إنما الفتنة أن تكون في أرض يعمل فيها بالمعاصي فتريد أن تخرج منها إلى أرض لا يعمل فيها بالمعاصي فلا تجدها. يعني تجد أن المعاصي والفتن عمت الأرض، كما قال حذيفة رضي الله عنه: لا تصبن عليكم الفتن صب، أو قال: حتى تبلغ الفيافي. قالوا: ما الفيافي يا حذيفة؟ قال: الأرض القصر، الأرض اللي ما فيها أحد إلا الندرة وصلتهم الفتن. واليوم ممكن نضرب بها مثال، إيش الدشوش هذه التي وصلت حتى على بعض الخيام في الأرض القصر، ويصب عليهم الفتن من هذه المناظر والمسامع التي هي شبهات وشهوات، نسأل الله السلام. فخالد بن الوليد نظر إلى إذا عمت الفتن تكون أشد، بحيث أنك لا تجد أرض لا يعصى الله فيها. أما الفتن الكبار المنصوصة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي فتن كبار فثلاث فتن. عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة. وصدق رضي الله عنه فيما بيني وبين الساعة. يقول: وما بي، يقول وليس هذا بسبب أني أنا الحافظ أو أنا العلامة، لا، يقول: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا. لا، لم يسر إلي، بل كل هذه الفتن قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها لنا في أحاديثه. يقول: وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، يعني عامة طامة هذه الثلاث تعم في الأمة كلها. ومنهن، أي من الفتن، فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، رواه مسلم. وذهب أولئك الصحابة وبقيت أنا حافظ لهذه المجالس ولهذه الأشياء التي عدني الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. طيب ما هي هذه الثلاث؟ هذه الثلاث وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في حديث رواه الإمام أحمد والحاكم في مستدركه بسند صحيح عن عبد الله بن حوالة الأسدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، يعني عثمان، ومن الدجال. هذه الثلاث. يقول: من نجا منهن فقد نجا. مضى فتنتين، الفتنة الأولى موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي من أشراط الساعة. ماذا حصل من الفتنة؟ ارتدت العرب جميعا، لم تبقى إلا مكة والمدينة وقرية في هجر، وخرج الناس من دين الله أفواجا، حتى ردهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلال عام واحد فجاهدهم، وتعرفون حروب الردة وحروب مانع الزكاة إلى غير ذلك، ففي عام واحد ردهم إلى دين الله عز وجل. وهذه الفتنة العظيمة وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم وقف لها أبو بكر رضي الله عنه ومن مثل أبي بكر، وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، وفي لفظ آخر قتل خليفة مظلوم وهو عثمان رضي الله عنه. طيب، موت النبي صلى الله عليه وسلم هل بقي فيه فتنة إلى يومنا هذا؟ نعم، بقي فيه. ألا تجدون من هو منفتن ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، ويقول أنه يأتينا في موالدنا ويصافحنا، ألم يوجد أناس قد انفتنوا هذه الفتنة؟ أو أناس يذهبون إلى قبره ويقولون هو يسمعنا ويدعونه ويستغيثون به؟ هذه من شدة الفتنة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان رضي الله عنه فجرت الفتنة في زمن الصحابة، سوف نأتيها في تفصيل في أحاديث من كتاب الفتن، إلا أن الفتنة بها إلى يومنا هذا. فتجد الناس يتكلمون، إما يطعنون في عثمان أو يطعنون في الصحابة الذين اقتتلوا بعد عثمان رضي الله عنه، ويتكلم فيهم ويخوض في أعراضهم ولا يذكرهم بالخير الذي هو الواجب عليه والذي أمرنا الله عز وجل به، وهو الاستغفار لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسكوت عما شجر بينهم. فكذلك فتنة عثمان إلى زماننا هذا. وما الطوائف التي ضلت ومرقت من الدين مروقا عظيما كالخوارج وكذلك الرافضة إلا بسبب هذه الفتنة، وهي من كبار الفتن الثلاث. بقي أكبر فتنة وأعظم فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلق الله منذ أن خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من الدجال، أو قال أكبر من فتنة الدجال، فهي أعظم الفتن وأكبر الفتن، وهي لم تجيء بعد وقد يكون زمانها قرب، نسأل الله السلامة. عرفنا الفتن الكبار الذين وكلت بهم الفتنة، إذا جاءت الفتن إذا نزلت على الناس تقع غالبا على أصناف معينين من الناس أكثر، وكثير من الناس أو بعض الناس لا تصيبهم هذه الفتنة. فمن الذين وكلت بهم الفتنة؟ ثلاث أصناف. وهذا يفيدنا بمعرفة الأسباب المنجية حال الفتن، وسوف يأتينا في نهاية هذه المقدمة إن شاء الله. قال حذيفة رضي الله عنه: إن الفتنة وكلت بثلاث، بالحاد النحرير الذي لا يرتفع له شيء إلا قمعه بالسيف. ما معنى؟ يعني الشجاع المقدام الذي كلما سمع شيئا فيه قتال انطلق، يغامر وجريء ومسرع في ذلك، وهو ما يسمى أيضا في حديث حذيفة بن أسير رضي الله عنه أبو شريحة، لما قيل له من أهلك الناس في الفتن أشدهم هلاك، قال: كل راكب موضع، يعني مسرع يقدم لا يفكر ولا يعقل ولا يرد إلى النصوص ويتأنى، وإنما هو راكب موضع مسرع في الأمور. طيب من الثاني؟ قال يعني الذين وكلت بهم الفتنة: وبالخطيب الذي يدعو إليها. وبالخطيب الذي يدعو إليها، لأن بعض الناس كلما سمع شيئا أذاع به ولا يرده إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يرده إلى أولي العلم، ولا يرده إلى العلماء، وإنما يذيع به ويتكلم به، ربما خطب به ونادى إليه ولا يتأنى ويستخف بكل خبر يسمعه. وفي حديث حذيفة بن أسيد قال: كل راكب موضع وكل خطيب مصقع. غالب الخطبة يعني قد يكون هو خطيب ومفوه، لكن لأجل ألا يقال أنه غاب موقعه عن هذه الحادثة أو هذه الفتنة فلا بد أن يخوض فيها، وقال: أنت فلان لا بد أن تقول بقولك في هذا الأمر، حتى وإن كان ملتبس ليس فيه وضوح تجده يغامر ويقول قولته المشؤومة. طيب هؤلاء الاثنين عرفناهم. من الثالث؟ قال: وبالسيد. السيد يعني المطاع في قومه، المطاع في أي شيء، مطاع في هيئة كبيرة أو مطاع في قومه وفي قبيلته أو في عائلته أو غير ذلك، المطاع السيد الذي له أتباع. هؤلاء الثلاثة وكلت بهم الفتنة. يقول حذيفة رضي الله عنه: فأما هذان، يعني الخطيب المصقع والراكب الموضع، فأما هذان فتبطحهما لوجوههما، أي الفتنة، وأما السيد فتبحثه حتى تبلو ما عنده، تبحثه حتى تبلو ما عنده، هل هو يمضي أو لا يمضي، هل يمضي في الفتنة أو لا يمضي، بسبب أنه سيد في قومه. وغالب هؤلاء السادة يكونون فيهم نوع حلم، لكن لأجل ما حولهم من الناس ربما دفعوا إلى الفتنة، لأن الحلم هو سيد الأخلاق، فحملته أيضا سادة الناس. وسعادة العبد أن يجنبه الله الفتن. عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن السعيد من جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواهن. أي أين هذا الصابر الذي ينجو من الفتنة ويصبر ويحتسب الأمر عند الله، ولا ترد الفتنة على أدباره ويرجع القهقرة ويفتن في دينه. وهذا الحديث رواه أبو داود بسند صحيح. ولذلك الإنسان إما أن يجنب الفتن من أساسها ولا يسمع بها ولا تمر عليه يكون بعيدا عنها، أو أنه أيضا يحاول أن يسعى في السبب حتى يكون ممن جنبه الله الفتنة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه يوصي بوصية وهي مشهورة عنه في الحديث الذي كان يرويه: لا يكن أحدكم إمعة، يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم، فإن أحسن الناس فأحسنوا، وإن أساءوا فاجتنبوا إساءتهم. وكان يقول رضي الله عنه: إذا وقع الناس في الفتنة وقالوا لك أخرج، لك بالناس أسوة، أخرج مع الناس لك بالناس أسوة، فقل: لا أسوة لي بالشر، فقل: لا أسوة لي بالشر، لأن هذا شر وهذه فتنة لا يعرف فيها أمر الحق من الباطل. فلا أجد الناس انطلقوا في فتنة من الفتن وأقول: ما شاء الله، ما دام الناس كثر دخلوا فيها إذن أنا معه. إذن وطن نفسك واعلم الحق وتعلم واعرفه قبل أن تقدم على أي خطوة من هذه الخطوات التي قد يكون فيها هلاكك وأنت لا تدري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن للفتنة وقفات ونقفات، وقفات ونقفات، فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها فليفعل. سئل حذيفة: ما وقفاتها؟ قال: إذا غمد السيف. قال: وما نقفاتها؟ قال: إذا سل السيف. رواه الحاكم في مسنده. وهذا غالب الأحاديث التي سوف تأتي معنا، هذا معناها: السيف بين المسلمين، السيف إذا سل بين المسلمين هو الفتنة، لأنه إذا انتهك أعظم حرمة للإنسان الدنيوية للمسلم وهي دمه، فإن ما بعدها لا شك أنه منتهك، ماله وعرضه وبشره فإنه سوف ينتهك. ولذلك أعظم الحرمات في حق الله عز وجل الشرك، وأعظم الحرمات في حق الناس إيش؟ الدماء، فهي أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشرك بالله شيئا ولم يرق محجمة دم مسلم دخل الجنة. فهذين الأمرين دائما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع من يأتيه عليهما، من يأتيه من المبايعين الذين يبايعونه من الوفود. طيب، من أهم الأبواب في كتاب الفتن الأسباب المنجية منها. أول الأسباب المنجية هو الاعتصام بالكتاب والسنة، ومنه تعلم أو العلم بالفتن وغوائلها وما ورد في ذلك من النصوص الشرعية، ما ورد في ذلك من النصوص الشرعية المبينة للفتن والموضحة لها والمعلمة للإنسان، حتى حتى تكمل عنده القوة العلمية التي ينبني عليها يقينه بهذا الدين وعمله الصالح. فهذا أول سبب، ولا يتم هذا السبب إلا بالسبب الثاني وهو العمل الصالح وملازمة العبادة والطاعة، وخاصة في الفتن، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الفتنة كالهجرة إليه، كما رواه أحمد وابن ماجه، وفيه لفظ صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج هو الفتنة بعض الفسرة، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه القتل يعني بين المسلمين. طيب، ما هي أعظم أنواع العبادة؟ أعظم أنواع العبادة في الفتن الصلاة، وكما أوصانا ربنا عز وجل: استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي الآية الأخرى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فتكون بالصبر، هذا يعني الصبر وهو من العبادات، يثبت بالصلاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سوف يأتينا أيضا لما ذكر في حديث قال: لا إله إلا الله، ماذا أنزل من الفتن؟ حديث مسلمة: ما أنزل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ رب كاسية في الدنيا عالية، في الآخرة من يوقظ صاحبات الحجرات لكي يصلينا، يعني في الليل. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في الليل بعد خبره عن انفتاح الخزائن، وهي المؤدية للفتن، وهو التنافس على الدنيا وعلى المال، أن هذا من أعظم أسباب الفتنة بين أمة محمد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وقال: إن فتنة بني إسرائيل النساء، وفتنة أمتي المال. طيب، كثرة الصلاة وكثرة الدعاء وكثرة التعوذ من الفتن التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، ونتعوذ بها في صلاتنا، وهو التعوذ من أربع: ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، من عذاب القبر وفتنة القبر، ومن عذاب النار وفتنة النار، ومن فتنة المسيح الدجال، وخص لأنه أعظم فتنة. والإيمان أو العمل الصالح، العلم، وهذا يورثك اليقين ويكون علم يقيني، والعمل الصالح يثبت هذا التصديق وهذا العلم، فبهذا تكمن لك القوة العملية التي أيضا تطرد عنك الشهوة كما طرد عنك العلم الشبهة. تعرفون باب الشهوات وباب الشبهات. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، وهذا هو تمام القوة العملية كما قلنا. طيب، بعد ذلك السبب الثالث: الصبر عند حلول الفتن. الصبر، وما أعطي أحد عطاء أوسع من صبر، ولا خير له من الصبر. فأحسن العطاء الذي يعطاه العبد من عند الله عز وجل هو الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يستعجز يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، كما في الصحيحين، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. وهو بالتصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. فليس الصبر هي شيء يأتي هكذا من غير تصبر، لا، اصبروا وصابروا، تواصوا بالصبر، اصبر اصبر، يوصي أخاه ويوصي من حوله بالصبر، حتى يكون خلقا دائما له، فيكون بإذن الله من الناجين. طيب، إلى متى الصبر؟ يأتي بعضهم: يا أخي، إلى متى نصبر؟ إلى متى نصبر؟ والله عز وجل يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلى متى تصبر؟ إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر، يعني تموت أو يموت صاحب الفتنة. اصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، مهم في الحياة الدنيا، الوعد الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اصبروا حتى تلقوني على الحوض كما سوف يأتينا. وأيضا لا يستخفك الناس الذين لا يوقنون، ليس عندهم يقين ولا علم ولا تقوى، فيأتيك ويستخفك في أمر فتخف معه دون أن تراجع ربك، تستخير ربك في صلاتك، وأيضا تراجع العلم، تراجع العلماء، فلا تستخف بكل أمر يطرأ، ولذلك لما جاء رجل يتكلم على علي رضي الله عنه وهو يصلي من الخوارج ويستهزئ بصلاته، فقرأ علي رضي الله عنه قال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، أي ليس عندهم يقين ولا علم. طيب، السبب الرابع لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وترك التفرق وترك قتال أئمة الجور وترك القتال في الفتنة وهي التي بين المسلمين وترك السلاح بل وكسره كما ورد عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وكف اللسان واليد عن المسلمين واعتزال الفرق فرق الضلالة في حال الفتنة إذ لم يكن للناس إمام ولا جماعة كما في حديث حذيفة وسوف يأتينا إن شاء الله بالتفصيل. هذا بإيجاز السبب الرابع. السبب الخامس أيضا من أسباب النجاة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم إخمال الذكر، قال: أخملوا ذكركم، وقال: كونوا أحلاس بيوتكم. وأحلاس البيوت الحلس هو المتاع الملقى في البيت الذي لا يتحرك، مثل البساط ملقى في جانب من البيت لا تجده يتحرك ودائما تراه في البيت، فهكذا كونوا أحلاس بيوتكم يعني زمن الفتنة. وأيضا يكون الإنسان عليه بخاصة نفسه وعباداته الخاصة، عباداته الخاصة صلاته وصيامه وزكاته وحجه وغير ذلك مما هي خاصته، ويدع عنه أمر العامة الأمر الذي خاض فيه الناس عامة كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يأتينا. طيب، يقول: إلى متى أيضا أخمل ذكري وكذا وكذا؟ نقول: إلى أن تنجل الفتنة. قال: إذا لم تنجل الفتنة؟ نقول: إلى أن تأتيك يد خاطئة، واحد يتسلط عليك في بيتك ويقتلك من هؤلاء المسلمين فيبوء بإثمه وإثمك، أو تأتيك منيتك قاضية انتهى أجلك ويتوفاك الله عز وجل. هذه هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وسوف تأتي بإذن الله. السادس، السبب السادس: الفرار من الفتن وعدم الذهاب إليها والتعرب أيضا في وقت الفتنة. التعرب يعني الذهاب إلى أرض الأعراب، إلى البدو، إلى أن يعيش في البادية بعيد عن مواطن الفتنة، وهذا قد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وسوف تأتينا حديث في ذلك. أيضا الذهاب إلى الأماكن الصالحة التي فيها صالحين إن وجد، أو إلى مكة والمدينة في أوقات الفتن الكبار كالدجال ويأجوج وماجوج وغيرها، لأنها لا يدخلها الدجال ولا يدخلها رعب الدجال لمكة والمدينة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة ذاك الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم كمل بذاك العابد 100، ثم ماذا كان في وصية العالم له؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك بلدك فإنها بلد سوء، واذهب إلى البلد الفلانية فإن فيها أناسا صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. هذا أعظم الأسباب في النجاة، أن تلجأ إلى بلد الصالحين، لا تبقى في بلد الطالحين الفاسدين، لا بد أن تنتقل إلى أرض صلاح حتى يعينوك، وإلا هذا سفاح قتل 100 نفس معناه ولم يقتله أحد، معناه أن البلد الذي هو فيها سفاحين، وإلا كيف ما قتلوا هذا السفاح؟ هذه تقريبا 7 أسباب، ولعل يأتينا بالأحاديث أيضا تذكير بهذه الأسباب ومراجعة لها. النتائج من الفتن ما هي؟ النتائج من الفتن إفساد الأمور 5 التي جاء الإسلام بحمايتها، ويقولون جاءت الأديان بحمايتها، وهي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن، فقال: يرفع العلم ويظهر الجهل، أو قال: يوضع الجهل، هذا ذهاب إيش؟ ذهاب الدين، وقال: تشرب الخمور، هذا ذهاب العقل، وقال: يؤكل الربا، وهذا فساد المال، وقال: يكثر الزنا، وهذا فساد النسل، وقال: يكثر الهرج، قالوا: ما الهرج؟ قال: القتل، القتل هذا ذهاب الدماء والأنفس. وهذه 5 هي التي يزعمون أنهم وجدوها واستنبطوها، وهي النبي صلى الله عليه وسلم عدها في حديث واحد أفضل من عدهم وأحسن، وقد نص عليها في خطبه صلى الله عليه وسلم حتى في خطبة حجة الوداع، فقال وهو يحذرهم، قال: لا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فحرم هذه المحرمات 3، لأنه يكلم أناس معهم عقول ومعهم دين. طيب، إذا فسدت هذه 3 فإنه عادة يكون من فساد في الدين وفي العقل. إذا فسدت هذه 3 وانتهكت إنما لا يكون ذلك إلا بفساد في إيش؟ في الدين وفي العقل. واضح؟ نقص في الدين وفي العقل تنتهك بعد ذلك الدماء والأموال والأعراض المحرمة. هذه هي نتائج الفتن، بل يكون بعد ذلك المروق من الملة والخروج منها نسأل الله السلامة، والارتداد، هذه أيضا من نتائج الفتن، كما مرقت الخوارج من الإسلام كمروق السهم من الرمية كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نتائج الفتن. طيب، ندخل في كتابنا، كتاب الفتن للإمام البخاري رحمه الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه الآية يذكرها أهل العلم في الفتنة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه توعد الله عز وجل فيها أن العذاب لا ينزل على الذين ظلموا فقط وارتكبوا المنكر، وإنما يعم الصالح والطالح. لكن لو كانوا مصلحين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر فإن الله يسلمهم من هذا العذاب. ولذلك جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السبيل ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فإذا خالف بين قلوبهم اقتتلوا، هذا معنى، وتحصل الفتنة بينهم بسبب عدم أمر بالمعروف ونهيهم عن المنكر. قال: وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن، أي الأحاديث التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيها نتاج الفتنة، نتاج الفتنة وما تؤول إليه من الرجوع والارتداد عن الدين. قال: ونحن لا شأن لنا الآن بقراءة الأسانيد، ولكن سوف نقرأ من التابعي أو من الصحابي. قال: عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال: قالت أسماء، وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني، فأقول أمتي فيقال لا تدري، مشوا على القهقرة. والمشي على القهقرة هو الذي يرجع يمشي على الخلف، يراد منها أن يتقدم وهو يرجع يرجع يرجع، فهو يبتعد عما هو مقصود ومطلوب. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن. وهم فقهوا هذا، الصحابة والتابعين فقهوا من هذا الحديث أن هذا بسبب فتن انقلب، كمن فتن الذين ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكمن فتن أولئك الذين منعوا الزكاة وقالوا إننا كنا مأمورين أن نؤديها إلى النبي، فمات النبي فليس مأمورين أن نؤديها إلى أحد، وامتنعوا عن دفعها مع أنهم يصلون، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة، وهذا من الفتنة نسأل الله السلامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني، يعني أخذوا من دوني ومنعوا أن أصل إليهم. والاختلاج هو السقوط والبعد. فأقول: أي رب أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. من هذا الذي يقول؟ جاء في بعض الروايات: فيقول لي الملك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا جاء في روايات صحيحة، وخرج أيضا صححها الشيخ الألباني وغيره رحمه الله. عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ليرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. هذه الأحاديث كلها في ذكر هذا الحدث العظيم، وهو ما جاءت فيه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حوضه الذي يكون يوم القيامة، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو الذي طوله شهر، مسيرة شهر، وعرضه شهر، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكل هذا في الصحيحين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك من يداد عنه ويمنع من الشرب عنه، وقد قال في الأحاديث إنهم أمتي، وفي بعض قال أصحابي أصحابي، وفي بعض قال صيحابي، وفي بعضها قال أعرفهم ويعرفوني، فدل على أنهم أناس قد عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل الحديث منهم الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهم، قالوا أن هذه الأحاديث محمولة على الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة، وماتوا على الردة. طيب، أفادتنا هذه الأحاديث فائدة مهمة، وهي أن الفتن التي يحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مبلغ ما أوصلت هؤلاء إلى الحرمان من الورود على حوضه المورود، أن هذه الفتن أوردتهم المهالك ومنعتهم من هذا الأمر العظيم الذي يهلكون بعده، نسأل الله السلامة، ويحدث لهم المروق من الملة كما وقع للخوارج وغيرهم كالروافض، وهم أشد خروجا من الخوارج. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. وهذا لفظ حديث أيضا، قال وقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. قوله اصبروا حتى تلقوني على الحوض أي الصبر على جور السلطان حتى يسلم الإنسان من الفتنة التي قد تمنعه الورود على الحوض. وهذا هو مناسبة هذا الباب للذي قبله. المناسبة منه أنه ذكر اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقبل قليل ذكر لنا البخاري في الباب الذي قبله أن أناسا اختلجوا دون الحوض ولم يشربوا، فقيل لماذا؟ فقال إنهم لم يزالوا مرتدين. إذن الذي لم يصبر في الفتن لربما وصل إلى ماذا؟ إلى أن يفتن ويرتد من دين سبحانه، من دين الله، نسأل الله السلامة. فهذه الوصية الصبر هو أعظم الأسباب، ولا يأتي إلا بعد يقين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثرة يعني استئثارا بالمال، هذا معنى الأثرة، الاستئثار بالمال من جهة الولاية أو من جهة الملك والسلطان. وأمورا تنكرونها أي ليست معهودة أنها من الدين بل هي مخالفة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ يعني إذا وجد علينا ولاة عندهم هذا الاستئثار بالمال. قال: أدوا إليهم حقهم، يعني من الطاعة والسمع والطاعة المعروف، وسألوا الله حقكم، يعني اصبروا. وفي مسند عمر للإسماعيلي من طريق أبي مسلم الخولاني عن أبي عبيدة بن الجراح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: إن أمتك مفتتنة من بعدك. فقلت: من أين؟ قال: من قبل أمرائهم وقرائهم، يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون، ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون. قلت: فكيف يسلم من سلم منهم، يعني من أمته؟ قال: بالكف والصبر، إن أعطوا الذي لهم أخذوه، وإن منعوه تركوه. هذا هو النجاة. لماذا؟ لأن الصبر عن أخذ الحق الخاص لك خير من أن تخرج وتسفك الدماء فتصبح فتنة عامة. هذه فتنة خاصة، لكن إذا سل السيف وخرج الإنسان ويطالب حقه وصارت المصادمة مع السلطان أصبحت فتنة عامة، يسفك فيها الدم الحرام وتنتهك فيها الأموال المحرمة والأعراض المحرمة. هذا مع أئمة الجور المسلمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعنه أيضا في الحديث: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ما من خرج عن السلطان من خرج عن طاعة السلطان. وقوله شبرا هذا كناية عن معصية السلطان ومحاربته والمفارقة والسعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء يسير، يعني ظهر خروجه وممانعته لهذا السلطان الذي قد بايعوه ولو بشيء يسير في أمر السيف والخروج بمقدار الشر، لأن الأخذ في ذلك، لأنك إذا بدأت تخرج وتقول لا بد أن أخرج ولا بد أن نقوم على هذا الذي ظلمنا في أموالنا، هذا الخروج شبرا يؤدي إلى التهييج، التهييج ثم الوصول إلى الخروج بالسلاح، ثم تصبح دماء المسلمين لا تقف إلا إذا شاء الله عز وجل وقوفها بعد ذلك. طيب إذا قال واحد نحن في فتنة، طيب منع لنا حقوق، نقول فتنة دون فتنة، فتنة دون فتنة، لكن فتنة السلطان أكبر، وسوف ترون في الأحاديث القادمة أن إذا حصلت المنازعة للسلاطين المسلمين وإن جاروا أن الدماء تكون أعظم والفتنة تكون أكبر. ولذلك جاء أناس إلى الإمام أحمد كما في السنة للخلال، جاءه ثلاثة من الفقهاء في عصر الواثق، تعرفون أن الواثق أحيى البدعة مرة أخرى، بدعة عمه المأمون وهو ولد المعتصم الواثق، المعتصم سكنت سكونا لأنه هو لم يرد هذا الشأن وليس سكونا تاما ولكنه على طريقة أخيه، وأما الواثق فأحياها مرة ثانية وبدأ يمتحن الناس بعد خروج الإمام أحمد. فجاءه بعض الفقهاء وقالوا إننا نريد أن ننزع هذه البيعة من هذا الرجل ونريد الخروج عليه، فقال لا تخرجوا، اصبروا اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، الدماء أمرها شديد. قالوا أليس هذا فتنة؟ يعني أنه هذا الدعوة للناس بفتنة خلق القرآن. فالإمام أحمد قال نعم فتنة، لكنها علينا أهل العلم خاصة، لأن لا يعلم أن هذا كفر إلا من للعلماء، ليس كفرا بواحا يعرفه كل أحد، لا كفر يعلمه العلماء فقط. فقال هي علينا فتنة خاصة، لكن إذا سل السيف قطع الطريق وسفك الدم البريء ولم يستطع الناس أن يأمنوا على دينهم ولا على أموالهم ولا على أعراضهم فأصبحت فتنة عامة، فالدماء أمرها شديد، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. فارتفعت الأصوات، يقول ابن أخيه يقول فارتفعت الأصوات والإمام أحمد يصر على ذلك حتى خرجوا من عنده. فانظر إلى الرأي السني الذي ذكر الإمام أحمد وهو الصبر، حتى أنهم لما ألحوا عليه قال السلاح لا، أما الدعاء فعليكم به، أنتم إذا أردتم أن تدعون عليه شأنكم، لكن أما السلاح فلا، لأن السلاح أمره شديد، تسفك الدماء تنتهك الأعراض ويصبح الناس في فتنة عامة لا يأمنون. قوله مات ميتة جاهلية أو إلا مات ميتة جاهلية، يعني كموت أهل الجاهلية. كيف يكون كموت أهل الجاهلية؟ يعني كافر؟ لا، موته موت جاهلية. وكيف موت الجاهلية؟ أهل الجاهلية يقتتلون ويسفك بعضهم دماء بعض، وهم أقوام على دين وشرك واحد، لكنهم هذا يريد أن يغير على أموال هذا وهذا يريد أن يغير على مال ذاك وهذا يريد أن يسفك دمه لأنه سبه أو شتمه وهذا يريد، وهكذا. فأنتم إذا لم تصبروا على إمامكم وأصبحت الدماء مستباحة والأموال مستباحة والأعراض مستباحة، هذه الصورة هي صورة الجاهلية في أحوال وأعمال، وإن كان كفرا دون كفر وإن كانت كبائر ذنوب عظيمة، إلا أنها تشبه أهل الكفر، لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأنت لم يسلموا لا من لسانك ولا من يدك. عن جنادة بن أبي أمية قال دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، يعني بيعة العقد، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله. إلى هنا متفق عليه. زاد البخاري: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وزاد مسلم: وأن نقول بالحق حيثما كنا ولا نخشى بالله لومة لائم. فالصحيحين متفقين على عدم المنازعة بالسلاح، لكن النصح باللسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لا بد منه، أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، تناصحوا عامة المسلمين وتنصحوا لكتاب الله ولرسول الله ولعامة المسلمين ولأئمتهم، فالنصح لا بد منه. لكن المنازعة الأمر أهله، يعني منازعة أهل الملك. عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرا، فاصبروا حتى تلقوني. وفي مسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، كما تقدم معنا. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. طبعا قوله في الحديث أثرة علينا، المراد أن طواعيتهم، أي هؤلاء المبايعين لمن يتولى عليهم، لا تتوقف على إيصالهم حقوقهم لولاتهم وما أمروهم به من الأعمال، بل عليهم الطاعة ولو منعوهم حقوقهم، يعني منع الناس حقوقهم. فإن من لم يبايع الإمام إلا أن يعطيه دنيا، هذا يخشى عليه كما قال شيخ الإسلام تيمية أن يكون من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال منهم، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. هذا من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ولا ينظر إليهم. وهذا الحديث الصحيحين رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. ويقول حذيفة رضي الله عنه، سوف يتردد اسم حذيفة كثيرا، يقول رضي الله عنه لمن حوله من أصحابه، قال: كيف بكم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه، يعني سألوكم أمراء الحق فأعطيتموه، وإذا سألتم حقكم منعتموه؟ قالوا: نصبر. قال: دخلتموها ورب الكعبة، يعني الجنة. هذا رواه الحاكم في مسنده. معنى عدم منازعة الأمر أهله قلنا في الملك والإمارة، هذا معنى الأمر، مراد به الملك والإمارة. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا، ومعنى بواحا يعني ظاهرا باديا لكل أحد. وانظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عزى الكفر البواح إلى النظر والرؤية حتى يكون أمرا ظاهر يراه العامة، كما في الحديث الآخر: ما أقاموا الصلاة، فإذا رأيت هدم المساجد وحرق مصاحف ومنع من الصلاة، أمر ظاهر يعرفه العامة أن هذا، نسأل الله سلامة، الكفر البواح، وليس كفرا لا يعرفه العلماء بعد النظر وبعد التنفيذ، كما قدمنا في قصة إيش الإمام أحمد في مسألة خلق القرآن. وجاء في بعض الروايات عند الطبراني: كفرا صراحة. طيب، ربطه بالرؤية وقال: عندكم من الله فيه برهان، يعني بالبرهان نص آية محكمة أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، فلا يجوز للعامة أن ينازعوا بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر البين الظاهر لعامة المسلمين، وليس الكفر الذي يخفى على الناس عامة وربما عرفه بعض الخاصة. وأهل السنة يقولون في من تولى عليهم، يقولون: من تولى في مبايعة الله فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان على طاعة الله، لا يعان على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله. هذه من أصول أهل السنة وذكرها شيخ الإسلام وغيره. طيب هذه الأحاديث قلنا فيها الحجة في ترك الخروج على السلطان وإن جار، يعني وإن وقعت الجولة. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، فالجهاد مع كل بر وفاجر ما دام مسلما، وأن طاعته خير من الخروج عليه. وتجدون العلماء جاهدوا خلف المعتصم، معناه يقول بخلف القرآن والمأمون، ولكن هذه المسائل الكفرية عندهم كانت مخفية لا يعلمها إلا العلماء. ويقول أهل السنة وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، وحجتهم هذه الأخبار التي مرت بنا، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع السلطان في الكفر الصريح فلا تجوز حينئذ طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليه، لمن استطاع وكانت عنده القدرة على المجاهدة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفها، وهذا لفظ حديث الذي هو معنى، وجاء بلفظ أغيلمة وجاء بلفظ غلمة. عن عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان يعني بن الحكم. قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. يقول عمرو فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام أو ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحدادا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم، يعني لجده سعيد بن عمرو. يقول أخبرني جدي هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية، وأبوه عمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق، عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس، هذا يسمى بالأشدق لأنه كان يتكلم من شدقيه، يقولون هو من أفصح من خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو الأشدق يوليه معاوية أحيانا على إمرة المدينة، وأحيانا يولي مروان بن الحكم، وهذا مروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، يعني أمية هذا عنده ولدين، واحد اسمه العاص واحد اسمه أبو العاص، كل ما يريد إلا العاص صلى الله عليه وسلم. فقال الأشدق كان يخطب وكان مفوها يتكلم من شدقيه، وهو الذي نازع عبد الملك بن مروان على دمشق واستولى عليها، وحصلت بينهم فتنة حتى انتهت إلى قتل عمرو بن سعيد في سنة 70 للهجرة. يقول كنت جالسا مع أبي هريرة، كان ذلك زمن معاوية، ومروان هو الذي قدمنا التعريف به. يقول هلكت أمتي، المراد بالأمة هنا أهل ذلك العصر ومن قاربهم بسبب الاقتتال العظيم الذي يقع وقد وقع بينهم، وسفكت فيه الدماء كثيرة، وهذا القتال كان بسبب الملك والاستيلاء على الملك، فقاتل أناس استولوا في البصرة اللي هم القراء بعض الخوارج، وعبد الملك أو مروان الحكم في الشام، وعبد الله بن الزبير في الحجاز، وأصبحت حروب بينهم. فكان بعض الصحابة يرى أن هذه الحروب يعني كلها من الفتن، وهو كذلك. طيب فتنة على هؤلاء وهلكت الأمة هؤلاء، يعني الذين قاتلوا في ذات الزمان، أيضا نقول وكذلك من اقتدى بهم ممن جاء بعدهم، فيكونون هؤلاء سلف لمن خلف، كما أن على قاتل هابيل اللي هو قابيل عليه وزر كل نفس قتلت بعده، لأنه هو أول من سن القتل. كذلك هؤلاء يكونون سنوا الاقتتال والفتنة على الملك فيكونون سلف لمن جاء بعدهم. وربما استدل من يستدل بعض الناس في زماننا هذا من هؤلاء الذين لا علم لهم وإنما هم أصحاب خطب وليسوا أصحاب حجج ولا أدلة، فيحتجون ببعض الأحداث في زمن بني أمية وزمن بني العباس ويتركون زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدة، فيجعلون هؤلاء فيما وقعوا فيه من فتنة أسوة، مع أن هؤلاء لا يقتدون في الفتنة ولا يجوز أن يقتدى بهم في هذا الأمر الذي حصل بينهم في الاقتتال. لا يقتدى بالصحابة فيما اقتتلوا، فكيف بمن بعدهم؟ وقد أشار أبو هريرة رضي الله عنه في حديث آخر إلى هذا الهلاك، فأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة رفعه قال: أعوذ بالله من إمارة الصبيان، وهي الغلمة هذه، قال: أعوذ بالله من إمارة الصبيان، قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم تهلكون في دينكم تطيعونهم في المعصية، وإن عصيتموهم أهلكوكم، أي في دنياكم بإزهاق النفس أو بذهاب المال أو بهما جميعا. وجاء أيضا من رواية ابن أبي شيبة عن أبي هريرة كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان، فتوفي رضي الله عنه سنة 59. طيب ما الذي صار في سنة 60؟ مقتل الحسين ووقعت الحرة في المدينة، وقعت الحرة في المدينة ومقتل الحسين، لكن وقعت الحرة في المدينة هي التي انتهت فيها أمورا عظيمة، وهي التي يقول فيها أبو هريرة: لا تبلغني سنة 60. فمات سنة 59 من الهجرة على الصحيح. ولذلك هذه الإمرة، إمرة الصبيان، حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بادروا بالأعمال ستا. إمرة السفهاء هم هؤلاء الذين يستخفون بالدماء والأموال، وكثرة الشرط وبيع الحكم وقطيعة الرحم واستخفافا بالدم، ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها. هذه كلها هذه أيضا من الأشراط الساعة، فهي من الفتن. طيب المعنى في الهلاك هنا أنهم يطلبون الملك، فبسببهم يجندون الأجناد والجيوش فبين المسلمين، فيحصل منهم الخبط والقتل وكثرة الهرج وتتوالى الفتن كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة قال: لو شئت نقول بني فلان وبني فلان لفعل، فكأن أبو هريرة يعرف أسماءهم، أليس كذلك؟ نعم، يقول: لو شئت لقلت، معناه أنه يعرف أسماءهم، ولكن معرفة لأسمائهم لا يصلح أن يقولها. لماذا؟ لأن هذا من الجراب الذي قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه كما في البخاري، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، أما جراب يعني من العلم بثثته فيكم، وأما جراب لو أبثه فيكم لقطع هذا البلعوب، يعني من الفتن. كان بيسمي أناس وهم بيكونون في السلطة أو في الأمارة، فربما قتل بسبب أنه حدث بهذا الحديث، كما قال أبو هريرة، كما قال ابن عمر لما قتل ابن الزبير وهدمت الكعبة وحرقت، قال: لو حدثكم أبو هريرة أنكم تقتلون ابن نبيكم وتحرقون بيت ربكم ما صدقتموه. فكأن ابن عمر عرف ذلك عن أبي هريرة، لأن العلماء قد يخص بعض ببعض العلم، يحدث بالعلم من يعقل ومن يفهم، لا يحدث به كل أحد. ولذلك بوب البخاري باب: من خص بالعلم قوما دون آخرين خشية أن لا يفقهوا. وذكر حديث معاذ بن جبل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ قال: ألا يعذبهم. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، إذن يتكلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعلمه أن معاذ لا يتكل وإنه على استقامة وعلى علم أخبره هذا الخبر. قال البخاري: من خص بالعلم قوما دون آخر. فلعل ابن عمر عرف عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الخبر، فقال لهم بعدما وقع الخبر، قال: لو أنه حدثكم قبل أن يقع لما صدقتم. ولذلك كان يتعوذ منها أبو هريرة رضي الله عنه. يقول: فكنت أخرج مع جدي قائل ذلك هو عمرو بن يحيى بن سعيد كما تقدم معنا. طيب، هذا الحديث على ماذا يدل؟ هو حجة أيضا للجمهور ولأهل العلم، لأئمة السنة، لمن قالوا بترك القيام على السلطان وإن كان جائرا، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم أبا هريرة بأسماء هؤلاء وأسماء آبائه، يعني قال بني فلان، ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالخروج عليهم مع إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم، لكون الخروج أشد في الهلاك وأقرب إلى استئصال الأمة من طاعتهم مع جورهم، فاختار أخف المفسدتين وأيسر الأمرين، وهذا هو الفقه عند أهل العلم، وهو الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. وعقد سفيان 90 هكذا، هنا أن تضع السبابة في أصل الإبهام هكذا، يعني يكون الفتح قليل جدا، أو 100. قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كبر الخبث. والخبث هو الفساد. من هذا الحديث من الفوائد التي هي عرضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم محمرا وجهه، وفي الرواية الثانية قام فزعا، أنه يسن للإنسان إذا قام فزعا من نومه أن يقول: قل لا إله إلا الله. وهذه الكلمة دائما تكون قريبا من لسان العبد الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فزع قام من نومه فزعا يقول لا إله إلا الله. قوله هنا: ويل للعرب من شر قد افترى، روى أبو داود وأحمد في مسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للعرب من شر قد افترى، أفلح من كف يده، أفلح من كف يده. أقول كأن البخاري رحمه الله أشار إلى هذا الحديث في تبويبه، لأنه جاء في التبويب وقال: ويل للعرب من شر قد افترض. طيب، من نجاه من هذا الشر الذي قد افترض؟ لم يخرج حديث أبي داود لأنه ليس على شرطه، لكن أشار إليه في التبويب وذكر حديثا بدلا عنه، وهو حديث يأجوج ومأجوج، والسلامة في الوقاية من يأجوج ومأجوج هو أيضا في كف اليد، لأن الله عز وجل يوحي إلى عيسى كما في صحيح مسلم: إني قد أذنت لعباد لي وإن كانوا كفرة لا يدان لأحد بقتاله، فحرز عبادي إلى الطور، يلجأون إلى الطور مع عيسى عليه السلام ويدعون على يأجوج ومأجوج، يلجأون إلى الله بالدعاء فيهلكهم الله عز وجل. فكأنه أشار إلى أن النجاة في هذا الشر الذي اقترب من العرب، وإن كان على المعنى الآخر وهو الفتن التي تكون بينهم، أفلح من كف يده. وأما الفتنة، فتنة يأجوج ماجوج، فهو آخر حديث معنا في كتاب الفتن، لعلنا إن شاء الله نتحدث عنهم في آخر الفتن لأن قصتهم تكون طويلة. وعن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة، يعني حصن من حصون المدينة جوار المدينة، على عليه النبي صلى الله عليه وسلم أشرف، يعني صعد عليه ونظر إلى بيوت المدينة، ونظر إلى بيوت المدينة، أشرف عليها ينظر إليه، فقال: فإني لأرى الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى، وكشف له ذلك الرؤية، كما كان يكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما في الحائط وهو يصلي، قال: إني رأيت الجنة والنار. ورجع القهقرة صلى الله عليه وسلم ومد يده، قال مددت يدي إلى قطف ولو أخذته لأكلت منه إلى يوم القيامة. فهذا هو في الصحيح أيضا. فيكشف للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكشف لغيره، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يسمع غيره. وقال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. وكان يسمع عذاب أهل القبور، وقال لولا أخشى ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب أهل القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أحوال خاصة، لذلك أعطاه الله عز وجل هذه الدلائل على نبوته. فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن، يراها رؤيا بصر، أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. طيب لماذا اختصت المدينة بذلك؟ لأن قتل عثمان كان بها، وهي قلنا الفتنة إيش؟ الفتنة الكبرى الثانية. قتل عثمان وقع فيها، وهذا من الفتنة لما امتلأت بالتائرين هؤلاء المنافقين الذين أرادوا أن ينزعوا القميص الذي قمصه الله عز وجل وهو الخلافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله مقمصك قميص يا عثمان، فإن أرادك المنافقون على نزعه فلا تخلعه حتى تلقاني. فلما قتل عثمان كانت فتن، إلى أن استمرت الفتنة وجاءت وقعة الحرة التي استبيحت المدينة فيها وحصل فيها القتل العظيم، وكان امتلأت المدينة وغرقت أحجار الزيت في المدينة بالدماء، غرقت أحجار الزيت كما في حديث أبي ذر في الصحيح وسوف يأتينا إن شاء الله. هذه من الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت كما أخبر. باب ظهور الفتن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح. ينقص العمل في رواية أخرى عند مسلم ينقص العلم أو يقبض العلم، لفظ يقبض العلم، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا يا رسول الله أيما هو؟ أيما هو يعني هذا الهرج، أي هرج هو؟ لأن الهرج له معاني سماء ونذكرها إن شاء الله. فقال القتل القتل. وعن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى الأشعري يعني، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل. وعن الأعمش حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدث، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج، ومثله أيضا ما بعده إلى حديث عبد الله بن مسعود بين يدي الساعة أيام الهرج، سماها أيام الهرج، يزول فيها العلم ويظهر فيها الجهل. وأيضا عن أبي موسى الأشعري مثله، وقال ابن مسعود وبعضهم يقول هذا معلق من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. أيام الهرج جاء تفسيرها فيما أخرجه الإمام أحمد والطبراني أيضا وصححها الألباني من حديث خالد بن الوليد أن رجلا قال له يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن ظهرت، فقال أما وابن الخطاب حي فلا، لأن عمر رضي الله عنه هو باب الفتنة وغلقها وقفلها رضي الله عنه وأرضاه. إنما تكون بعده، فينظر الرجل فيفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو به من الفتنة والشر فلا يجد. فتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، يعني الهرج الفتنة المنتشرة الكثيرة، وأعظم شيء فيها ما فسر النبي صلى الله عليه وسلم به وهو القتل القتل، أي كثرة القتل. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أهو قتل الكفار؟ قال لا، القتل فيما بينك، أي بين أهل الإسلام، نسأل الله السلام. الهرج له معاني، قال بعض أهل العلم مجموعها تسعة: شدة القتل وكثرة القتل والفتنة والاختلاط وكثرة النكاح وكثرة الكذب وكثرة النوم وما يرى في النوم غير منضبط وعدم الإتقان في الشيء. هذه كلها من معاني الهرج، وهي بدأت تكثر الآن: شدة القتل وكثرة القتل والفتنة والاختلاط، يعني اختلاط الأمور على الناس، وكثرة النكاح يعني الوطء الكثير وفيه استباحة الفروج المحرمة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر يعني فرج النساء وكثرة الكذب، وهذا ما أكثر اليوم في الصحافة وفي هذه الأشياء المعلنة الظاهرة التي يسمعها الناس، يدعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرؤون المثنى كما قال عبد الله بن عمرو، والمثنى هو ما سوى كتاب الله مما فيه من الكذب ما فيه. وكثرة النوم، وهذا أمر يصيب يعني الناس، وما يرى في النوم غير المنضبط، وهذا بسبب ما ألهى الناس من هذه الملاهي التي تلهيهم حتى لا ينضبط نومه إما في سهر أو في نهار وغير ذلك. قال الجوهري: أصل الهرج الكثرة في الشيء، يعني حتى لا يتميز، كثرة في أشياء حتى لا تتميز ولا تتقن يعني. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم اختار منها لما قالوا أيما هو، يعني أيما هو من أنواع الهرج، لأن الصحابة يعرفون للهرج أنواع، أيما هو، فأخبرهم بأعظمه وأشده وهو القتل وسفك الدماء، لأن هذا أعظم الحرمة وهو دليل على ما وراءه. قول ابن مسعود: من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، كقوله أيضا ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث الآخر الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. ولمسلم أيضا من حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث ريحا من اليمن أليم من الحرير، فلا تدع أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. وأيضا لمسلم من حديث النواس بن سمعان الطويل الذي فيه ذكر عيسى عليه السلام والدجال وقصة يأجوج ومأجوج، قال في آخر الحديث: إذ بعث الله ريحا طيبة فتقبض روح كل مؤمن ومسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة، يتهارجون تهارج الحمر، والتي هي اختتال الحمر فيما بينها، وبعضهم قالوا التهارج كما ورد في رواية أخرى يتسافدون، وكما يقع الحمار على الأتان في الطريق كذلك يكون في هؤلاء الشرار الذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. وهم لا شك أنهم مشركون كفر، لا يبقى أحد في قلبه مثقال إيمان، لأنه في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة وهم أحياء. هذا الرابط، هؤلاء الذين يتخذون المساجد على القبور أيضا يكونون مشركين في آخر الزمان. وهذا الهرج إذا ظهر القتل والسفك تكون العبادة في هذا الوقت الملهي المشغل تكون من أعظم الطاعات، بل هي كما ثبت في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. وفي رواية أيضا عند أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة: العبادة في الفتنة كالهجرة إليه. وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم ولا يرجعون إلى دين، فيكثر فيهم القتل ويشتد ويكثر الكذب والنوم عن الطاعة والاختلاط في الأمور عليهم، فيستحلون الدماء والأموال المحرمة والفروج المحرمة، فيكون حالهم شبيها بحال الجاهلية. فإذا انفرد هذا العبد الصالح من بينهم من يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضي ربه عز وجل ويجتنب مساخطه، في هذا الأمر المختلط كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به متبعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. باب: لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا خبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي وإنما يعلم بالوحي. وقد استشكل هذا الإطلاق أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، ما الذي أشكل على هذا الإطلاق؟ قالوا: جاء زمن عمر بن عبد العزيز، وزمن عمر بن عبد العزيز زمن فيه خير وصلاح. وقد حمله الحسن البصري لما سألوه عن هذا الحديث وقالوا هذا عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج، يعني بعد ما جاء بعد الحجاج، لأن عمر بن عبد العزيز قال والله لو كان الحجاج حيا لقتلته. فقالوا للحسن البصري هذا عمر بن عبد العزيز، قال لا بد للناس من تنفيس، يعني إن الله عز وجل ينفس للناس. طيب هذا التنفيس يشرحه حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على رأس كل 100 يبعث الله من يجدد لهم أمر دينه، يكون فيه تنفيس وليس التجديد، أنه يكون مثل عهد أبي بكر وعمر والخلافة الراشدة، لكن يكون فيه تجديد للدين بعدما كاد أن ينطمس كثير منه. هذا هو إشكال. لكن أيضا من الجواب غير جواب الحسن أن يقال أن مجموع العصر الذي كان في وقت الحجاج وفي وقت الأول كان فيه الصحابة رضي الله عليهم، ومعلوم أن العصر الذي فيه الصحابة أن الناس على ديانة وفضل أفضل ممن جاء بعدهم. فعهد عمر بن عبد العزيز ذهب فيه الصحابة، ما فيه صحابة إلا ندرة كعبد الطفيل مثلا. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على هذا أن ذاك العصر أفضل، قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس إيش؟ قرني، كما في الصحيحين، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فثم هذا تدل على الترتيب وعلى أن العصر الأول أفضل. فنقول تفضيل أن ضعف الزمان أو شرورية الزمان إنما راجعة إلى مجموع أهل العصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي في مسلم أصحابي أمنة لأمتي، أمنة لأمتي يعني وجودهم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. والحديث في أوله يعني قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا معنى من معاني هذا الحديث ويفسره، يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة. لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. وعنه أيضا قال لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. أيضا مما استشكل زمن المهدي وعيسى بعد زمن الدجال، قالوا هذا زمن خير فيه نبي من أنبياء الله عيسى عليه السلام والمهدي، فكيف يقال أنه شر من الزمان الذي قبله؟ يجاب عن هذا أيضا بأن هذا من إيش؟ ما الجواب اللي قلناه؟ من التنفيس. أقول هذا من التنفيس أيضا الذي نفس الله عز وجل بمن يجدد لهذه الأمة أمر دينها، لأننا نقول لا شك أن زمن عيسى عليه السلام أو زمن المهدي بشر النبي صلى الله عليه وسلم به، بشر بالمهدي، وزمن عيسى عليه السلام قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم العيش زمن المسيح. ثم بعد زمن عيسى عليه السلام يتدهور الأمر ويكون في تلك الأزمنة وغير الساعة شراء الخلق على الإطلاق. عن هند بنت الحارث الفراسية رحمها الله أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هند بنت الحارث الفراسية، يقول الزهري وكانت تضع أزرارا بين أصابعها، يعني تلبس الكف الخف حتى تزر ما بين الأصابع لا ينكشف منها شيء، والله المستعان. أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، وهذا أيضا من الأذكار التي تذكر عند الفزع. هذا في رواية، وفي الرواية الأخرى، رواية أخرى للبخاري أيضا، قال عند هذا الحديث أيضا، عند حديث أم سلمة لا إله إلا الله، مثل ما قال في حديث زينب بن جحش الذي تقدم معنا. ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. المراد قول كاسية وعارية أفضل ما قيل في معناها من أقوال أهل العلم أنها كاسية في الدنيا بالثياب لوجود ما يغنيها ويكسوها، إلا أنها عارية في الآخرة من الثواب لعدم العمل الصالح في الدنيا، أو كاسية بالثياب في الدنيا ولكن ثيابها شفافة لا تستر عورتها، شفافة أو ضيقة أو قصيرة. وهذه الصفات الثلاث ذكرها شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، شفافة أو ضيقة أو قصيرة، لا تستر عورتها، فتعاقب في الآخرة بالعري من الثواب جزاء وفاقا. وفي هذا الحديث أيضا أن الفتوح في الخزائن تنشأ عنه فتنة المال بأن يتنافس فيه، تنافس في الدنيا فيقع القتال بسبب هذا المال، وأيضا من الفتن به أن يبخل به صاحبه فيمنع فيمتنع عن حق المال وهو الزكاة، أو يبطر به صاحبه ويسرف وينفقه فيما لا يحل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم تحذير أزواجه من ذلك كله، وأيضا كل من بلغه هذا الحديث من أمته، وأن الفتنة بهذه الخزائن وما يقع بسببها من الاقتتال هي في الأزمنة التي تأتي بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق للحديث الذي تقدم معنا، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ولذلك جاء في بعض الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار أمتي أناس يأكلون ألوانا من الطعام ويشربون ألوانا من الشراب ويلبسون ألوانا من الثياب. والله المستعان. والفتنة أيضا بالمال أحاديثها كثيرة، نذكر منها مما يتعلق بالفتنة والاقتتال. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مسلم أنه قال، قال صلى الله عليه وسلم إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نقول كما أمرنا الله، نقول كما أمرنا الله. ما معنى نقول؟ نقول يعني نفعل بهذه الأموال كما أمرنا الله، مثل ما كان أيضا جاء في بعض التعابير يقول فقال الجدار يعني سقط، وهو حكاية فعل وليس قول، فينطق على الفعل أحيانا القول. قال نقول كما أمرنا الله أي نفعل كما أمرنا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض، أي في الاقتتال على هذه الدنيا أي على الملك. وحصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت أمتي على يدي أغيمة، وكذلك ما حصل من القتال بين الصحابة رضوان الله عليهم وحقنت الدماء بسبب التنازل الذي سوف يأتينا إن شاء الله. طيب في هذا الحديث كما قدمنا فيه النذر إلى الدعاء والصلاة من الليل خاصة عند نزول الفتن ولا سيما في الليل كما قلنا، ولذلك الدعاء في أوقات الفتن وكثرته والإلحاح على الله عز وجل هي من الوصايا النبوية. يقول حذيفة رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغريق، أي دعاء ذاك الذي غرق في البحر، فكيف يكون لجؤه إلى الله عز وجل وإخلاصه في دعائه؟ وهو في مراحل الغرق، رواه الحاكم ومسلم. بقي معنا ربع ساعة إلى الساعة السادسة، ونقف إن شاء الله إلى المغرب، ثم نكمل بعد ذلك إن شاء الله بعد المغرب. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا في الصحيحين، وزاد مسلم: ومن غشنا فليس منا. وعن أبي موسى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار، يعني بسبب قتله أخاه. وعن سفيان بن عيينة قال: قلت لعمرو، يعني عمرو بن دينار المكي أبو محمد: يا أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. نصالها يعني رؤوس السهام الحادة، فيمسك بها وهو يمشي حتى لا تصيب أحد من المسلمين. قال: نعم، يعني نعم سمعت ذلك من جابر. وعن جابر أيضا أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. وعن أبي موسى أيضا الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل، يعني سهام، فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. في حديث مسلم من حديث سلمة بن الأكوع أيضا مثل هذا الحديث، بدل قوله من حمل علينا السلاح قال: من سل علينا السيف، والمعنى واحد، من سل علينا السيف ليس منا، والمعنى واحد. قوله فليس منا أي ليس مؤمنا وإن كان مسلما، ليس مؤمنا، لأن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك، يعني قيد القتل، وأن المؤمن لا يفتك. ونظير هذا المعنى كما قلنا: من غشنا فليس منا، جاء معه في حديث واحد، يعني ليس من أهل الإيمان لأنه فعل كبائر، كبائر الذنوب تخرجه من الإيمان إلى الإسلام. وليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضرب الخدود وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذه أيضا من كبائر الذنوب. وهذا في حق من لم يستحل، أما من استحل ذلك فإنه يكفر باستحلال المحرم. وسوف يأتينا معنى ليس منا في الباب الذي بعد هذا، الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي إيش كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. وقلنا أن هذا الكفر كفر دون كفر، وهو فعل الجاهلية، إذا رأى الناس أو رأى الموحد الخارج عن هذه الفتنة رأىهم يقتتلون يقول: هؤلاء مسلمين، يعني هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم يقتل بعضهم بعض، هذا حال الجاهلية. وفي الحديث النهي عما يفضي إلى المحذور، وإن لم يكن المحذور محققا كما قال: أمسك من أصولها. وحتى الإمساك عن الهزل بالسلاح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يرفع السلاح لا ينزع الشيطان في يده حتى لو كان هازلا، يقول: لست جادا. وهذا كله سد للذرائع، وهذه حجة وأدلة من يقولون بسد الذرائع، وهو قول أئمة الدين وأهل العلم. أما الجهلة والحمقى فلا يعرفون هذا الباب. وتحريم قتال المسلم وقتله والتغليظ الأمر فيه، وتحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى أذية المسلم بكل وجه، والله المستعان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الحديث المتفق عليه بين السلامة من ايش؟ من اثنين، من شيئين، من لسانه ومن يده. قال سبابه فسوق وقتاله كفر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أيضا: المسلم من إيش؟ سلم المسلمون من لسانه ويده. فلا سباب ولا قتال، لا سباب ولا قتال، هذه صورة المسلم بين المسلمين. وإنما التواد والتراحم والتعاطف والمحبة، هذه أحوال المسلمين، وهذا أحوال الصحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، يعني في حجة الوداع، فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست في البلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه لمن هو أوعى له. فكان كذلك. قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي، حين حرقه جارية ابن مقدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة، وكان في بيته، فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة، يعني ما قاتلهم ولا بقصبة، يعني ولا بعصا. عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كما قلنا سمي هذا كفرا لأنه يضاد وصف الإسلام الظاهر، وصف الإسلام الظاهر لا قتال بين المسلمين، فإذا اقتتلوا رجعوا على صفات الجاهلية وصفات أهل الكفر. قال كما أيضا ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا أيضا يفسر حديث الذي قد تقدم معنا: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا الباب يفسره. وابن الحضرمي في حديث أبي بكرة اسمه عبد الله بن عمرو ابن الحضرمي، ذكره بعضهم في الصحابة. والعلاء بن الحضرمي الصحابي المشهور رضي الله عنه هو عم هذا الرجل الذي قال بعضهم أنه من الصحابة. وقوله: حين حرقه جارية ابن قدامة، هذا جارية ابن قدامة ابن مالك ابن زهير بن الحصين التميمي السعدي. وكان سبب ذلك، سبب هذا التحريق، ما ذكره الطبري في حوادث سنة 38، سنة 38 للهجرة، وأخرجه عمر بن شبه في أخبار البصرة أن عبد الله بن عباس خرج من البصرة وكان عاملها لعلي، يعني عبد الله بن عباس، واستخلف زياد بن سمية على البصرة، فأرسل معاوية رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن الحضرمي ليأخذ له البصرة، فنزل في بني تميم، يعني هذا عبد الله بن عمرو الحضرمي أو ابن الحضرمي نزل في بني تميم، وانضمت إليه العثمانية، يعني الذين منضمين إلى معاوية يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه. فكتب زياد اللي هو زياد بن سمية والي البصرة لعلي، كتب إلى علي استنجده، فأرسل إليه أعين بن ضبيعة المجاشعي، فقتل هذا أعين، قتلوه غيلة. فبعث علي رضي الله عنه بعده جارية ابن قدامة هذا الذي ذكرنا بجيشه، فحاصر ابن الحضرمي، حاصره في بيت، وكان في دار ومعه فيها 70 رجلا وقيل 40 رجلا في هذه الدار، فحاصرهم ثم أضرم عليهم النار وأحرقهم جميعا. فتن أليس كذلك؟ وفي زمن الأول. فأحرقهم. فلما انتهى من هؤلاء أشرف على أبي بكر وهو في بيته، أبو بكر في بيته معتزل هذه الفتن كلها، فقال هذا قدامة قال أشرفوا على أبي بكر، يعني انظروا، والآن هو في حموة الانتصار على ابن الحضرمي، أي اطلعوا من مكان مرتفع على أبي بكر، فاطلعوا فقالوا هو يراك، هو ينظر إليك، يراك وأنت فعلت ما فعلت. وكانوا ينتظرون يعني منه شيء، يريدون أن أيضا يضحون به إذا تقدم لهم بشيء أو قاتله. يقول أبو بكر والله لو دخلوا عليه، لو جاءوا يريدون قتله، ما بهشت، يعني ما أقبلت إليهم مسرعا ولو بقصبة. القصبة تكون عصا أحيانا مسللة يسلل رأسه للقتال، مثل الرمح الخشبي، وهذا من أبي بكر رضي الله عنه لتمسكه بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الكف عن قتال المسلمين وإن وقع منهم الذم والاقتتال. طيب نقف عند هذا باب تكون فتنة من القاعد فيها خير من القائم، ونبدأها إن شاء الله بعد المغرب مباشرة. الآن تستريحون يعني، الظاهر الروس تعبت وأنا تعبت. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.